من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى الله الله الله الله الله الله يا الله يا من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى الله الله الله الله الله الله يا الله يا من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى الله الله الله الله الله الله يا الله يا من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى